بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب اللباس، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن الأكل فيهما، وعن لبس الحرير، وعن الجلوس عليه. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الأول: الشرب في آنية الذهب والفضة. والشرب في آنية الذهب والفضة محرم، بل من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فيحرم على المسلم أن يشرب أو أن يأكل في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، يعني من الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر. والثاني: عن لبس الحرير. والمراد بالحرير الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة تسمى دودة القز، فهذا محرم، وتحريمه على الذكور دون الإناث كما سيأتي. وأما الحرير الطبيعي فإنه جائز وليس من هذا الباب في شيء، إلا أنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لأسباب. أولاً: أنه قد يتهم، فمن رآه قد لبس هذا الحرير فقد يتهمه ويظنه أنه لبس حريراً طبيعياً. وثانياً أيضاً: أنه قد يقتدى به، ولا سيما إذا كان من أهل الصلاح والقدوة، فيظن من رآه أنه لبس حريراً طبيعياً فيظن أنه مباح. وثالثاً أيضاً: أنه يجر إلى لبس الحرير الطبيعي، فقد يتساهل ويؤزه الشيطان إلى أن يلبس الحرير الطبيعي. وثالثاً ورابعاً أيضاً: أنه سبب للميوعة والميل إلى النساء، والرجل ليس شأن وليس من شأن الرجل أن يكون مائعاً وميالاً إلى طبائع النساء. وأما الأمر الثالث فهو الجلوس على الحرير، وهذا خاص بالذكور على القول الراجح. وأما النساء فيجوز لهن أن يجلسن على الفرش التي تكون من الحرير، لأنه إذا أبيح للنساء اللبس مع ملابسته وملامسته للجسد، فالجلوس الذي يكون بحائل من باب أولى. وأما الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة، فهنا أو ليست للشك وإنما هي للتنويع. فيجوز للإنسان أن يلبس الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون. والحاصل من الحديث أن الحرير أو لبس الحرير يحرم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: إذا كان الحرير خالصاً، يعني جميع الثوب من الحرير. والموضع الثاني: إذا كان الحرير هو الأكثر ظهوراً. والموضع الثالث: إذا كان فوق أربع أصابع في موضع واحد. وأما الحديث الثالث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير من حكة كانت بهما، وقوله في سفر، هذا ليس قيداً، يعني أن هذا الجواز وهذه الإباحة ليست لأجل السفر، بل قوله في سفر هو بيان للواقع وليس قيداً. فدل هذا الحديث على جواز لبس الحرير للذكر إذا كان على سبيل العلاج ودفع الحكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، لكن الرخص في الشريعة الإسلامية لا تثبت إلا لسبب. والرخص في الشريعة على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة هي التي يجب على الإنسان أن يأخذ بها، كأكل الميتة عند الاضطرار، قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وكذلك أيضا العدول إلى التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله. والنوع الثاني من الرخص رخصة مستحبة، كالفطر في رمضان للمسافر والقصر للمسافر، فهذه من الرخص المستحبة التي يستحب للإنسان أن يأتي بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. والنوع الثالث رخصة مباحة، بمعنى أنه يباح للإنسان أن يفعلها، وذلك كلبس الحرير لدفع الحكة أو للعلاج، وكذلك أيضا اتخاذ الأنف من الذهب لمن قطع أنفه، أو السن من الذهب لمن كسر سنه ولم يمكن أن يقوم مقامه غيره، ففي هذه الحال لا حرج عليه أن يتخذ أنفا من الذهب أو سنا من الذهب، لكن هذه الرخصة رخصة مباحة، إن أخذ بها فذاك، وإن لم يأخذ بها فلا حرج عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.